وثانيا أن المحفوظ أن عنه إنما هو كشف عن ساقيه، وثالثا أن كشف الفخذ إنما جاء عن صغار الصحابة كجرهد وأنس في خيبر، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا رابعا أنه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن الحديث فيه شك هل كشف عن ساقيه وفخذه، ثانيا أن الحديث التي فيها كشف الفخذ جاءت عن صغار الصحابة كجرهد وأنس، ثالثا أن الفخذ إنما الكشف إنما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس في أنه في خيبر رأيته وكنت أرى بياض فخذيه، ولعلها انكشف هذا بسبب الركوب، وهذا لما في خيبر لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن كشف الفخذ هذا جاء في حديث من قوله صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل يدخله الاحتمال، فيحتمل أنه انكشف فخذه بسبب انشغاله بالحرب والركوب. وجاء في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والركبتان ليستا من الفخذ وليست من العورة. والمحفوظ الحديث أنه كان كاشفا عن ساقيه لا عن فخذه، وفيه دليل على أن الرجل يكون له إدلال ببعض أصحابه وأقاربه وخواصه، فيتخفف من بعض الثياب، يكشف مثلا رأسه، يكشف عن ساقيه عند بعض أصحابه. فإذا جاء من هو غريب أو من لا يكثر الاختلاط به فإنه لا يكون معه كحال من كان مدلا عليه من أصحابه، يلبس ثيابه ويلبس يغطي رأسه. أما الذي يكون معه ويكون في رفقته ويكون معه فإنه يتخفف من ثيابه بعض الثياب إذا كانوا وحدهم، مثلا يلبس القميص مثلا يكشف رأسه، وإذا جاء من هو غريب فإنه لا يكون حاله كحالته مع غيره. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على حاله لما دخل أبو بكر وعمر، فلما دخل عثمان سوى ثيابه. نعم. أحسن الله عليك. حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. هذا فيه أنه ينبغي خصوصا اللاعبين الذين يلعبون الكرة وغيرها ألا يتساهلوا بكشف الفخذ، لأن يعني بعضهم يلبس سراويل نصف الفخذ، يعني الفخذ من العورة، هذا تساهل لا ينبغي. ثم أيضا التوسع أيضا في اللعب وإضاعة الأوقات كله في اللعب هذا لا ينبغي. هناك بعض الناس بعض الشباب حتى الطيبين اللي عندهم توجه طيب تجدهم يكثرون من اللعب ويخرجون بالشباب، تكون أكثر الأوقات كلها في اللعب، لعب الكرة وكذا. لا ينبغي أن يكون إذا اللعب قليل للترويح فقط، ويكون أكثر الوقت يشتغل فيما يفيد، لكن يكون أكثر الأوقات كلها لعب ولعب كرة وحدائق وضاعت الأوقات. ثم أيضا ينبغي أيضا للشباب الطيبين ألا يكون همهم لعب الكرة، ولا يلعبوا بها على الوصف الذي والكيفية التي يلعبوا بها أعداء الله، لأنها جاءت من الكفرة. فينبغي للشباب الطيبين أن يلاحظ هذا الشيء، أولا يقللوا من اللعب، لا يكون إنما يكون بقدر. ثانيا أن يلاحظوا لبس الشباب للثياب، لابد أن السراوي تكون طويلة. ثالثا إذا احتاجوا اللعب لا يلعبوا بالكرة على الوجه وعلى الكيفية والوصف التي يلعبوا بها أعداء الله. نعم، لأنهم لهم طريقة كذا معروفة تعرفونها أنتم ويعرفونها. نعم. نعم. نعم، قال يعني كان يريد أن يثبته، لا ليس ترويح عن النفس، كأنه كان هذا فيه كان يتأمل هذا الشيء، كما جاء في الحديث الآخر لما مات رجل من الصحابة قبل أن يدفن جعل ينكت بعود يتأمل، هذا مو بترويح، هذا يتأمل حال يتأمل تذكر أحوال الآخر، جعل ينكت بعود ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبر، وهذا يركض بعود، هذا مو بالترويح، هذا مو وقت الترويح، يتأمل. ولهذا فإنه بشر يعني في أبا بكر بالجنة، وبشر عمر بالجنة، وبشر عثمان بالجنة، فظاهر الله أعلم أنه يتأمل هذا الشيء، أو أنه جاءه وحي، والله أعلم. هذا ما هو ترويح، هذا تجد الإنسان إذا كان يتأمل ويفكر تجد يتحرك كذا، هل هذا يروح عن نفسه؟ ما يروح عن نفسه، هذا ما هو ترويح، ترويح في شيء آخر. وفيه الشهادة لهؤلاء الثلاثة بالجنة، وللشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، والأدلة في هذا كثيرة. وفيه علم من علام النبوة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله، هو شاهد لقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وفيها أيضا من علامات النبوة من دلالة أنه قال إن عثمان بصر بالجنة على بلوى تصيبه، فحصلت البلوى، ابتلي بالثوار الذين أحاطوا ببيته وآذوه وتكلموا عليه وانتقدوه ثم قتلوه. وفيه أيضا قول الله المستعان، إذا يستعين الإنسان بربه على الصبر على المصائب يقولها بلسانه، يعني هذا خبر بمعنى الدعاء، كان يقول الله أسأل الله أن يعينني على الصبر على هذه البلوى. فالدعاء يكون خبر بمعنى الدعاء، مثل قول غفر الله له يعني اللهم اغفر له، اللهم استعان بمعنى اللهم أعني، فدعاء سؤال الله الإعانة، أن يعينه على الصبر على المصيبة. نعم نعم. حفظ الله عنك. حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

ومن ذلك قصة الأعرابي الذي المسيء في صلاته، فإنه صلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مثل صلاة الأولى ثم رجع وسلم بعد صلاة الركعتين. نعم نعم لا أقول لا مانع يدفع دفعا خفيفا ويستفتح ويستفتح ويستأذن، كان دفعه حتى ينتبه له واستأذن. نعم الله يعني في الرواية الأولى في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح وبشره الجنة فإذا هو أبو بكر ثم يبشره الجنة. على كل اختلاف الرواة في هذا أخبره قال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. الرواية الثانية يقول فقلت من هذا فقال عمر فقلت على رسل ثم جئت يا رسول الله فسلمت عليه وقلت هذا عمر قال فدخل أبو بكر فجلس. هي على كل حال اختلاف الرواة اختلاف شيء يسير، وأنه قال إنسان استفتح كان استفتح وقال فلان، وأنه قال يا رسول الله رجل يستفتح فقال افتح له، أو هذا اختلاف يسير اختلاف هذا. نعم ومن أبلغ فيه أن الله أعلم بالغيب محتمل الجمع بين الأمرين. نعم حفظ الله عنك. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري هاهنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. يعني الرواة يرون الحديث بالمعنى، وأحيانا يكون في اختلاف أكثر من هذا، الاختلاف في قصة حديث جابر في قصة الجمل في اختلاف حصل اختلاف من الرواة ولا يضر، يعني أصل الحديث ثابت، اختلاف في الجمل حصل فيه اختلاف، هذا اختلاف بعض الرواة يسير لأنه يرونه بالمعنى. حدثني حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط المدينة لحاجته فخرجت في إثره، واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان عنهما. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال أنا سمعته قلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاستكت فاستكت تشديد الكاف نعم وإلا فاستكت لا فسكت يعني صمت فاستكت وإلا فاستكت يعني صمت. وهذا الحديث فيه في منقبة لعلي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، هذا لدفع التوهم أن يكون نبيا، فإن هارون كان نبي، هارون كان نبي، ولذلك قال له أنت مني منزلة هارون من موسى، إنه لا إلا أنه لا نبي بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في غزوة تبوك على أهله، يعني قال لا يعني أهلنا من يجلس عندهم، ولهذا سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تبوك لحقه علي وقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان، فقال له النبي أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، احتج به الرافضة على أن علي هو الخليفة بعده، وعلى إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن النصوص في تقديم الشيخين أبي بكر وعمر كثيرة، واجتماع الصحابة على تقديم أبي بكر ثم تقديم عمر ثم عثمان، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم أيضا قول أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعني في الاستخلاف، استخلف في غزوة تبوك، وليس المراد الخلافة، بدليل أن هارون توفي قبل موسى عليه الصلاة والسلام، هارون توفي قبل موسى بمدة، والرافضة قوم بهت، هم يخفون النصوص، ولهذا كفروا الصحابة والعياذ بالله، وقالوا إنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على علي وأنه خليفة بعده، وهذا من كفرهم وضلالهم، لأن هذا تكذيب لله، فإن الله زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، كما أن الرافضة أيضا كذلك يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم ويدعونهم من دون الله، بل إنهم لهم الشرك في الربوبية، نعم بالله وصلوا الشرك في الربوبية، وقالوا إن أئمتهم يتصرفون في الكون، قالوا إن أئمتنا كما قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، قال إن أئمتنا لهم مقام لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، نسأل الله العافية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. اللهم صل وسلم. حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرت؟ نعم أفرنك. ثلاث قالهن؟ أفرنك. أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له ثلاثا بالنصب؟ نعم أفرنك. بالنصب؟ ذكرت ثلاثا. ثلاثا بالألف؟ نعم. نعم. أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. من حمر النعم بإسكان الميم. حمر جمع أحمر، والمراد الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، بخلاف ضم الميم، إذا ضمت الميم تغير المعنى، صارت الحمر جمع حمار، وليس المراد هذا، المراد حمر جمع أحمر. يعني وهذا ليس فيه أمر معايه بسبه، أبو تراب كنية لعلي رضي الله عنه، كنية أبو الحسن وأبو تراب كنه النبي صلى الله عليه وسلم بها أبو تراب. هذا ليس أمرا بسبه، وإنما هو سؤال عن السبب المانع، يعني ما الذي منعك من سبه؟ وكأنه كان في قوم يسبونه ولم يستطع الإنكار عليهم فسأل عن السبب. وقيل المعنى أو إن المعنى ما الذي منعك من تخطئته في اجتهاده وتصويب، لأن معاوية رضي الله عنه له اجتهاد وعلي له اجتهاد، علي له اجتهاد قاتل معاوية لأنه تخلف عن البيعة، لأنه بايعه أهل الحل أكثر أهل الحل والعقد، ومعاوية له اجتهاد آخر وهو أنه يطالب بدم عثمان وأنه وليه، كل له اجتهاد. كان يقول ما منعك أن تخطئ علي في اجتهاده وتوافقنا في اجتهادنا؟ نعم. فقال أما فقال إن علي له ثلاث مناقب، كل منقبة لأن تكون لي أحب لي من حمر النعم، أحب لي من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. وهذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، وإلى الدنيا لا تساوي شيء، لكن هذا المراد مثال، أنفس أموال العرب هي الإبل الحمر. والآن ماذا يقال أنفس؟ أنفس الذهب والفضة أو العمارات الشاهقة والأراضي خير منها، والدنيا كلها لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة، ولا فهي لا تساوي شيء عند الله. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا منها شربة ماء. نعم، لكن المراد المثال، المثال، وأن سعدا يقول لو كانت لي واحدة من هذه الخصال الثلاث لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. قال أما ما ذكرت، عفى الله عنك، أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها، فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. نعم، هذه المناقب الثلاث. يقول سعد كل منقبة منها أحب إلي من الدنيا فيها لو حصلت، لو كانت لي. الأولى أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلف يوم تبوك قال أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، والثانية أنه دفع إليه الراية يوم خيبر وقال قبل ذلك لا أعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه منقبة يعني، ومعلوم أن كل مؤمن يحب الله ورسوله، لكن كون ينص على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله كل يرغب فيها. ولهذا قال عمر تطاولت للإمارة وما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لا رغبة في الإمارة وإنما رغبة في الوصف، لما قال النبي لو أعطينا الراية غدا رجلا هذا وصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، صار الناس يتطلعون كل واحد يقول لعله أنا عشان يتحقق فيه الوصف، لا رغبة في الإمارة. حتى إن عمر قال تساورت لها تطاولت لها لعله يعطيني. فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قال رسول علي أرمت يشتكي عينيه، في اللفظ الآخر أتي به يقاتل. وهذا فيه دليل على إثبات القضاء والقدر، وأن من قدر له شيء فسيكون. فهؤلاء الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولون لها لم يعطهم إياه، وطلب شخص بعيد، فمن قدر له شيء فسيأتي، فيه إثبات القدر. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أن أوثي به أرمد يقاد فتفل في عينه فبرأ في الحال، ما يحتاج عملية ولا كذا ولا علاج ولا قطرة ولا دواء في الحال. فهذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفيه معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ودلالة على نبوته، حيث أنه تفل فشفاه الله من الحال ولم يشتكي بعد ذلك عينه. والمنقبة الثالثة أنه لما نزلت الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم بالمباهلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي وفاطمة وحسن وحسين اللهم هؤلاء أهل بيتي. نعم. قول أما ما ذكرت تكلم عليها عندك، أما كلمة أما ما ذكرت تكلم عليها عندك نسخة ثانية، أما ما احتمل أما عندك أما ما ذكرت كذا. نعم. ها أما ما ذكرت ثلاثا واحتمل ذكرت فيها يعني إذا تذكرت هذه الثلاث. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وهذا فيه منقبة لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقول يفتح الله على يديه، كل هذا فيه من دلائل النبوة، في علامتان. العلامة الأولى الشهادة لعلي بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. العلامة الثانية أنه أن الله يفتح له، يفتح على يديه، ففتح له في يوم خيبر. وفي دليل على أن أول واجب هو الشهادتان، الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي الرد على أهل الكلام الذي يقول الواجب أول واجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. وبعضهم يقول الواجب النظر يعني تنظر وتتأمل، وبعضهم يقول الواجب القصد إلى النظر. هذه كلها أقوال باطلة لأهل الكلام. والصواب أن أول واجب هو التوحيد، أول واجب الشهادة العدل بالوحدانية والنبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أو منعوا منك دماءهم وأموالهم. المراد الالتزام بالإسلام والتوحيد، وليس المراد قولهم باللسان فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطق بهم بلسانه ويعتقد منهما بقلبه ويلتزم بحقوقهم، لا بد من هذا ويبتعد عن النواقض. فإذا فعل ذلك فإنه عصم دمه وماله إلا بحقوقه، الالتزام بحقوقه. وحقوق التوحيد هي الواجبات، أداء الواجبات وترك المحرمات. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، فالإله هو المعبود. وفيه الرد على الكلام الذين يفسرون الإله بالخالق والقادر على الاختراع، يقول لا لا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا باطل. لو كان معناها لا خالق إلا الله لكان كفر قريش موحدي، لأنهم يقول لا خالق إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فعل الكلام من الأشاعرة والصوفية وغيرهم يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، ويفسرون الخالق الإله بالخالق، وهذا غلط. فإن الإله هو المعبود، والإله من أله يأله، وإله بمعنى مألوه، فعل بمعنى مفعول، المعنى الذي تأله القلوب محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما. نعم. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم. لأن الكافر إذا أتى بالشهادتين يكف عنه، ولهذا قال فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم، يكف عنه ولو ظن أن المقاتل أنه قالها تعودا أو خوفا من القتل. إذا قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب الكف عنه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما وكان يقاتل قوما، فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعودا، يعني خوف من السيف ما قالها عن يمين. قال أشققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ جعل يعتب عليه منكر. قال أسامة حتى تمنيت أني لم أسلمت إلا يومئذ. نعم، الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره يجب الكف عنه، يحكم بالإسلام، بعد ذلك ينظر إن يلتزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن فعل ما يراقبه يقتل بعد ذلك هو مرتد. نعم، عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. نعم، قوله يدوكون أن يخوضون، بات الناس يدوكون ليتهم يخوضون ويتمنون، أن كل واحد يتمنى أن يعطاها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله، لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله، رجل يحب الله ورسوله، هو يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وصف الأول أنه يحب الله ورسوله، والثاني أنه يفتح له. صار الناس يذوقون ليلتهم، كل واحد يتمنى يؤمن لعلي أنا. فلما أصبح الصباح جاءوا إلى رسول الله كلهم يتمنى يعطى، كلهم يرجو. قال أين علي بن أبي طالب؟ هذا فيه إثبات القدر، الله والقدر. الذين عنده يتمنون ويتساورون ويتطلعون له ما يعطيهم إياه، ويسأل عن شخص غائب، هذا فيه إثبات القضاء والقدر. قال أين علي؟ فقال هو يشتكي يعني، فأرسل إليه فجاء به فتفل في عينيه فبرأ كأن لم يقل. في مشروعة عقد الراية للجيش، وأنه لا بد أن يكون للجيش قائد، يكون هناك راية تعرف، يكون للجيش أمير والسرية حتى يرجع إليه، لا تكون مسألة فوضى، ما يكون الجيش أو السرية يذهب هكذا باسمه، لا بد له قائد يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. وفيه مشروعية تكرار الدعوة للكفار من باب الاستحباب إذا بلغتهم الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وقد بلغتهم الدعوة، وهذا الدعوة من باب الاستحباب. إذا كان الكفار بلغتهم الدعوة فيستحب أن يبلغوا مرة أخرى، وإن لم يبلغوا فلا، فليس ذلك بواجب. إذا كانت بلغتهم الدعوة فهو مخير بين يدعوهم مرة أخرى من باب الاستحباب وبين أن يهجم عليهم ويغير عليهم ويقاتلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فإنه أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبذ رديهم واصطفى لنفسه جويرية بنت الحارث صارت من أمهات المؤمنين، لأن الدعوة بلغتهم. لما كانت الدعوة بلغتهم ولم يسلموا غار عليهم وهم غافلون، قتل المقاتل وسبذ رديه. ولما عقد الرايه لعلي رضي الله عنه قال ادعهم الى الاسلام مره اخرى، مع ان الدعوه بلغتهم، فيكون هذا باب الاستحباب. وفيه ان الكفار يدعون الى الاسلام ويعلمون بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وان حق الله هو التوحيد. ولذلك قال ادعهم انفذ على رسلك على مهلك حتى تنزل بسحرهم، ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. حق الله هو التوحيد، اخبرهم بأن الله خلقهم ليوحدوه ويعبدوه، عليهم أن يسلموا وأن يودوا حق الله لأنهم مخلوقون لهذا. وفيه أنه ينبغي للداعي أن يحرص على هداية المدعو، وفيه فضل من اهتدى على يده رجل، وأنه خير من الدنيا وما فيها. والنبي أقسم بأن من هدى الله على يده رجل أنه خير من الدنيا وما فيها. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، وهذا مثال كما سبق. والمعنى خير من الدنيا وما فيها، إذا هدى الله عليك رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، يكون له مثل أجره. وكذلك الذي اهتدى على يديه سواء كان كافرا أو كان عاصيا أيضا واهتدى، أو كان غافلا عن سنة ثم بينتها له وعلمتها إياه، فلك مثل أجره. مثل الإنسان كان غافل عن قيام الليل ثم ذكرته ونصحته، أو عن صلاة الضحى أو صيام ثلاثة أيام كل شهر ثم نصحته واهتدى واستفاد من نصيحتك، فلك مثل أجره، هذا فضل عظيم. وكذلك إذا كان عاصيا أو فاسقا ثم نصحته ودعوته إلى التوبة فتاب، لك مثل أجره. وكذلك الكافر إذا دعوته إلى الإسلام فهداه الله على يديك، فلك هذا الأجر كما في الحديث، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول العالم. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على هداية الخلق وتذكيرهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله، وأن يحتسب الأجر في ذلك، لأن له مثل أجر مثل أجرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى سن سنة في الإسلام يعني ليس المراد أنه أن الإنسان يحدث سنة من عند نفسه، لا، المراد أنه يظهر سنة أميتت. كان يأتي إلى بلد أو إلى قوم لا يعرفون سنة الفجر ولا يصلون، فيصلي سنة الفجر ويأمرهم بها فيكون هناك سنة سنة سنة حسنة، يعني أظهرها للناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما جاء قوم من العرب، قوم فقراء ثيابهم متمزقة، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وخرج ودخل، دخل وخرج، ثم خطب الناس وحثهم على الصدقة. قال ليه تصدق الإنسان من صاع بره من طعامه من ثيابه؟ فلما قضى النبي جاء رجل من الأنصار بسرة جاء بشيء من الطعام من الكفين حتى كانت كفين تعجز عنهما فوضعهما، ثم تتابع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل هو الذي سبق وشجع الناس فتتابع الناس واقتدوا به. نعم. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رمد يعني أصابه الرمد في عينيه، الرمد معروف مرض الرمد في العينين. نعم. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقال ما نرجوه بسبب مرضه والرمد الذي في عينه، ما كانوا يظنون أنه يأتي ويأخذ الراية، لأن المريض والأرمد يحتاج إلى وقت حتى يشفى، ولا يستطيع أن يقود الجيوش وأرمد وكذا، لكن هذا الله تعالى كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلانك. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية، يعني وقع كما أخبر النبي، فتح الله على يديه، فكان هذا من علامات النبوة، قال يفتح الله على يديه قبل أن يعطيه الراية، ففتح الله على يديه. نعم. فتح على يديه خيبر. نعم. حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمام بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وحدثنا قال في النبي صلى الله عليه وسلم حث على كتاب الله وسنته وسمهما ثقلين، لأن الالتزام بهما وأداء ما أوجب الله ونهى عن محرم ثقيل، ما فيهما من الأوامر والنواهي أمر ثقيل يتحمل الإنسان، هذا سمه ثقيل، وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فامتنعت، قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثقلين هما كتاب الله وسنة رسوله، في اللفظ الآخر كتاب الله، في اللفظ الآخر كتاب الله وسنتي، ثقلين لما فيها من الأوامر والنواهي أمور ثقيلة. ثم ذكر بأهل بيته أمر آخر، قال ذكركم الله على بيتي وذكركم الله على بيتي، ثلاثة، يعني عليكم أن تحترموهم وتقدروهم وتعرفوا لهم حقهم ولا تظلموهم حقهم ولا توصلوا إليهم شيئا يضرهم، وأن تحبوهم وتودوهم لله ولقرابته، كما قال الله تعالى في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم سأل حسين بن سبرة سأل زيد بن قال من هم أهل أهل بيته؟ فقال أهل بيته الذين حرموا الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، هم بني هاشم وهم بنو هاشم، فالذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم. وهذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال آخرون إن الذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو قصي، وقيل هم قريش كلها، والصواب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد الشمس وبني عبد مناف، وإن كانوا كلهم في الدرجة واحدة، درجتهم مرتبة واحدة، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد الشمس وبنو عبد مناف. والمراد بالصدقة الزكاة، الذي حرم الصدقة هي الزكاة، الزكاة حرم منها بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد الشمس وبني عبد مناف، لأن بنو المطلب شاركوا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم الشعب لما حصرتهم قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، فلذلك كانوا معهم فحرموا الصدقة، لكن يعطوهم من الغنيمة، بدل ذلك عوضهم الله من الغنيمة بنو هاشم وبنو المطلب، هذا هو الصواب. فقيل بنو هاشم فقط، لكن النصوص دلت على أن بني المطلب مع بني هاشم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، وشاركوهم في السراء والضراء ودخلوا معهم الشعب، بخلاف عبد بن عبد الشمس وعبد المناف فلا، وإن كانت مرتبتهم واحدة. نعم. الزكاة المراد الزكاة. صدقة التطوع أمرها واسعة، لكن كان الزكاة اللي هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. نعم. كذلك العطيات الأخرى والهدية ما تدخل فيها. نعم. جاء في الحديث الآخر كتاب الله وسنتي. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال ولم تذكر فيها داخلة، لأن الوصية بالقرآن وصية بالسنة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالوصية بالقرآن وصية بالسنة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، الحين يدعي أنه من أهل البيت يا شيخ، ما هو الضابط؟ اللي يدعي أنه من أهل البيت نأخذ بدعواه، نعامله بدعواه فلا نعطيه من الزكاة، وإذا طلب من الغنيمة فلا نعطيه من الغنيمة إلا بدليل، إذا جاء أثبت أعطيناه من الغنيمة، أما الصدقة نأخذ بقوله، قال من بني هاشم أنهم من الأشراف خلاص ما نعطيك من الزكاة لأنك أقررت على نفسك، لكن إذا جاء يطلب الغنيمة لا أثبت، لا أبد من الإثبات. نعم. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فيه الحث على العمل بالكتاب وسنة رسوله، وأن من أخذ بكتاب الله فهو على الحق وهو منصور، ومن ترك كتاب الله وسنة رسوله فهو مخذول وهو على الباطل والضلال، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال دخلنا عليه فقلنا له عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. نعم. حبل الله هو عهده الذي عهد إلى عباده وموصل إلى ذلك كرامته وجنته، العمل بكتاب الله هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، وهو الهدى، فيه الهدى والبر، نعم، وهو النور الذي يستضاء به، وهو الحياة، وهو الروح، لتوقف الحياة الحقيقية عليه. سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سماه الله نورا وروحا، نعم. عفى الله عنك. وفيه: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. نعم، هذه الرواية كانت خلف الرواية الأولى. الرواية الأولى قالوا نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته، وهنا قال ليس نساؤه من أهل بيته وأيم الله، وإنما مراد أصله وعصبته. أهل بيته أصله وعصبته، فكيف الجمع بينهما؟ الرواية الأولى قال نساؤه من أهل بيته زيد نفسه، وهذه الرواية قال ليس نساؤه من أهل بيته وأيم الله. جمع النووي بينهما بأن النساء ليس من أهل بيته، لأنهن من قريش ولسنا من بني هاشم وبني المطلب، لكن المراد بقوله نساؤه من أهل بيته يعني في الاحترام والتقدير والقيام بحقوقهن ووعظهن، فهن من النساء من أهل بيته في كونه صلى الله عليه وسلم يقوم بشؤونهن ويعظهن ويرشدهن، وفي كون الأمة عليها أن تقدر أمهات المؤمنين، أن تقدر النساء لأنهن أمهات المؤمنين ويعرف لهن حقوقهن. ولكنهن لسنا من أهل بيته في تحريم الصدقة، تحريم الزكاة، تحريم الزكاة ما خاص بالعصبة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، نعم. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي به فإذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. نعم، هذا فيه أن بعض بني مروان بني أمية عندهم عدوان، لهذا لما تولى المدينة بعض بني مروان قال لسهل بن سعد: اشتم عليا، فأبى. هذا فكانوا يشتمون عليا، وبعضهم يشتمون العلويون، وهذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا أبى. في أنه ينبغي الإنسان أن يمتنع من الباطل ولا يوافق من أمره بالباطل، هذا سهل أبى، قالوا لا يمكن. ثم ذكر القصة، قال اشتم أبات، قال إذا أبيت اشتم أبا تراب، قال لا، أبا تراب هذه كنية علي رضي الله عنه وهي أحب الكنى إليه. وفي أنه لا بأس بكون الإنسان له كنيتان، فعلي له كنيتان، وكنا أبا الحسن وكنا أبا تراب. وفيه فضل علي رضي الله عنه كان حيث كان يستحب كنة أبا تراب، لأن هو الذي كناه بها، هو الذي كناه بها. وفي جواز النوم في المسجد للحاجة لأنه نام في المسجد. وفي سؤال الإنسان عن حال ابنته وزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن جاء علي وسأل قال أين ابن عمك؟ قالت غضبني فذهب في المسجد فلم يقل عندنا، لم يقل يعني لم ينم القيلولة وإنما نام في المسجد. وفي أن الإنسان قد يكون بينه وبين أهله مغاضبة، ولو كان من أفضل الناس ومن خير الناس. علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة، وفاطمة سيدة نساء الجنة، وما الذي حصل بينهم مغاضبة في بعض أمور الدنيا. الإنسان بشر ولكن ليس لهذا تأثير. وفي أن الإنسان إذا حصل بينه وبين مغاضبة ينبغي له أن يخرج من البيت حتى لا يشتد الخصام والنزاع ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا من أسباب إزالة الغضب. ومن أسباب إزالة الغضب كما جاء في الحديث عدم تنفيذ الغضب وتغيير حاله، إذا كان قائما يقعد وإذا كان قاعدا يضطجع. وجاء في الحديث كذلك أمره بالوضوء يتوضأ حتى يطفئ نار الغضب. كل هذه أمور تخفف الغضب. فعلي رضي الله عنه لما حصل بينه وغضب خرج ونام في المسجد، يعني في هذا اليوم ما صار القيلولة في المسجد بدلا من البيت حتى يزول ما في النفس. وبعض الناس تجده يكون سبب في زيادة الغضب، طول الكلام بينه وبينه وبين زوجته، ثم يحصل السباب ثم الشتام وقد يحصل مضاربة ثم الطلاق، وهذا من الجهل. ينبغي الرجل يتحمل، يكون عنده تحمل وتأمل للعواقب فيوقف الخصام والنزاع ويفعل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير حاله أو من خروج من البيت ومن الوضوء وقطع الكلام. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.